السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمناسبة هذا المجلس دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفها محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمة الله عليه في كتاب جديد، قال كتاب الديات. كتاب الديات، كنا في المجالس الماضية تكلمنا عن كتاب القصاص، وشرع المؤلف رحمة الله عليه في هذا الكتاب في بيان الأحكام المتعلقة بالديات. وكلمة الديات جمع دية، جمع دية، ياؤها مخففة وليست مشددة، يعني كأن الناس تغلط تقول الدية، يقول لك الدية يدفع الدية، لا، يعني ياء الدية مخففة ما فيهاش شدة، فتشديدها خطأ في اللغة، تشديدها خطأ في اللغة. فالدية بتخفيف الياء على وزن هبة، على وزن هبة، عندنا هبة جمعها هبات، ودية جمعها ديات. ما هي الدية؟ ما هي الدية؟ الدية في الشرع هي المال الذي يجب دفعه للجاني في حال الجناية عليه، إما على نفسه أو ما هو دون ذلك. وش معنى التعريف هذا؟ الإنسان إذا جنى على شخص، إذا جنى على شخص، إما أن يجني على نفسه فيقتله، فيقتله، هذه جناية على النفس، يعني جناية تذهب النفس بقتله، إما عمدا أو خطأ كما سيأتي، وإما أن يجني على عضو من أعضائه، مثلا يجني على شخص فيقطع له مثلا إصبعا، أو يقطع له يدا، أو يقطع له أنفا، وهكذا، هذه جناية. طيب، إذا جنيت على الشخص فأنت مأمور شرعا أن تدفع مقابل هذه الجناية، كما يقولوا تغرم واش خسرت، واش خسرت. إذا جنيت على نفس، أتلفت نفسا، هذه النفس في الإسلام يعني ما تروحش هدر، لا تذهب هدر، بل أنت مأمور بأن تدفع بدل ذلك، شغل تغرمها هذه النفس اللي قتلتها، تغرمها، أو هذاك العضو الذي أتلفته تغرمه. فيعني هذا المال هو الذي يسمى في الشرع دية. إذن الدية هي المال، أو هو هي، نعم أنا أتكلم عن الدية المؤنثة. الدية هي مال يدفع مقابل ماذا؟ جناية على نفس أو ما دون النفس، أو ما دون النفس. إذن هذا هو تعريف الدية في الشرع عند الفقهاء. والعلماء حينما يتكلمون عن الدية يذكرونها بصيغة الجمع. علاش ما يقولوش كتاب الدية؟ يقولوا كتاب ماذا؟ الديات بالجمع. لماذا؟ لأن الديات أنواع مختلفة، يعني ما كانش نوع واحد تاع الدية، لا، كان أنواع كثيرة، أنواع مختلفة، ولهذا يجمعونها، يقولون كتاب الديات، وذلك لاختلافها وتنوعها. والديات كيفاش تتنوع؟ كيفاش تختلف وكيفاش تتنوع؟ أولا باختلاف الجنايات، لأن الدية كما قلنا هي مقابل الجناية، والجنايات مختلفة. فالذي يقطع مثلا إصبعا، الذي يقطع إصبعا ليس كمن يقطع يدا، والذي يقطع يدا ليس كمن يقتل نفسا، وهكذا. إذن الجنايات مختلفة متنوعة، يعني كاين جنايات صغار، وكاين جنايات متوسطين، وكاين جنايات كبار، وكل جناية تقابلها ماذا؟ تقابلها دية. كل جناية تقابلها دية. فدية قطع الإصبع ليست كدية قطع اليد، ودية قطع اليد ليست كدية قتل النفس. إذن فالديات تختلف وتتنوع باختلاف ماذا يا جماعة؟ باختلاف الجنايات، باختلاف الجنايات، لأن الجنايات مختلفة ومتنوعة. وتختلف الديات أيضا باختلاف صفات المجني عليه، هذا يعني اختلاف آخر. تختلف الديات أيضا بسبب اختلاف صفات المجني عليه. فمثلا إذا جنيت على رجل فليست جنايتك على رجل كجنايتك على أنثى. دية الرجل تختلف عن دية المرأة كما سيأتي، وجنايتك على شخص حر ليس كجنايتك على عبد، لأن دية الحر تختلف عن دية ماذا؟ العبد. كل هذه الصفات، الذكورة والأنوثة صفات مختلفة، الحرية والرق صفات مختلفة، جنايتك على مسلم ليس كجنايتك على كافر. فالإسلام والكفر صفات مختلفة. كيف شاء تحبس هذه إسحاق؟ نظن مليح خلاص. طيب، إذن شوفوا يا جماعة، إذن الديات تختلف بسبب اختلاف الجنايات، أنواع الجنايات، وتختلف أيضا باختلاف صفات المجني عليه، باختلاف صفات المجني عليه. ولهذا تنوعت كما قلنا الديات، ولهذا الفقهاء يجمعون يقولون كتاب ماذا؟ الديات. طيب، إذن هذا الكتاب عقده الإمام الشوكاني رحمه الله ليتكلم تحته عن أحكام الديات، ليتكلم تحته عن أحكام الديات. طيب، يقول دية الرجل المسلم، شوفوا ما قالش دية المسلم، قال دية الرجل، يعني بدأ يحدد في الأوصاف، لأن الأوصاف كما قلنا يعني لها دخل في تغير ماذا؟ في تغير يعني نوع الدية وقيمة الدية. قال دية الرجل، وشوفوا كيف زاد قال المسلم، لأن الإسلام أيضا صفة تؤثر في نوع الدية وفي مقدارها. ولهذا قال دية الرجل المسلم 100 من الإبل، دية الرجل المسلم 100 من الإبل. إذن فمن قتل، من قتل رجلا مسلما، طبعا هذا القتل إما أن يكون عمدا وإما أن يكون خطأ، إما أن يكون عمدا وإما أن يكون خطأ. طبعا إذا كان عمدا فلأهل فلأهل الميت أن يطالبوا ماذا؟ بماذا يا جماعة؟ بالقصاص. والقصاص كنا تكلمنا عليه في الكتاب السابق. ولكن أهل الميت لهم أن يسقطوا القصاص عن الجاني، عن القاتل، ويطالبوه بماذا؟ بالتعويض، اللي هو ماذا؟ الدية، اللي هو الدية، كما جاء في الحديث: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما ماذا؟ إما القصاص وإما الدية. واضح؟ طيب، إذا طالبوا بالدية ما هي ديته يا جماعة؟ إذا كان المقتول رجلا مسلما فديته 100 ناقة، ديته 100 ناقة، هذا في قتل الخطأ. نفس الشيء قتل العمد، الذي سبق هو قتل العمد. إذا قتل رجلا عمدا فأهل الميت مخيرون، إما القصاص وإما طالب ماذا؟ الدية. إذا طلبوا القصاص فإنه يقتل به، النفس، وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس، ولكن لهم أن يسقطوا القصاص ويطالبوا ماذا؟ بالدية. وإذا طالبوا بالدية فدية النفس هي 100 ناقة، 100 من الإبل. طيب، قتل الخطأ ليس فيه قصاص، ولكن فيه ماذا؟ فيه دية. من قتل رجلا خطأ فأهل الرجل لهم ماذا؟ أن يطالبوا بالدية. وهذه الدية كم مقدارها؟ قال المؤلف: 100 من الإبل. الدليل على أن قتل النفس فيه دية، طبعا عندنا آية في القرآن الكريم في سورة النساء، حيث يقول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وبعد واش قال؟ ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. يعني إذا تصدق وقالوا إحنا ما نحتاجوش المال، ما نحتاجوش الإبل، فتسقط. ولكن أولياء المقتول إذا طالبوا بالدية فهي حق مشروع، ولهذا قال تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، ودية مسلمة إلى أهله. فالدية يعني دية قتل النفس، يعني دليلها هذه الآية من سورة ماذا؟ من سورة النساء. وهذه الآية تدل على مشروعية يعني دفع الديات. طبعا دفع الديات مشروع بالقرآن والسنة والإجماع، هذه المفروض نبدأ بها في بيان حكم الديات. إذا ذكرنا حكم الديات نقول يعني دفع الديات مشروع بالقرآن والسنة وإجماع العلماء. القرآن الآية السابقة: ودية مسلمة إلى أهله. السنة حديث كثيرة يعني دلت على يعني مشروعية يعني دفع الديات، منها الحديث الذي أشرت إليه آنفا ذكرناه في كتاب القصاص: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني مخير بين ماذا؟ بين القصاص وبين أخذ الدية. إذن الأحاديث الدالة على مشروعية يعني دفع الدية أيضا كثيرة، وإجمع العلماء على ذلك. العلماء أيضا مجمعون على أن يعني دفع الديات في حال الجناية على النفس أو الأعضاء ونحو ذلك ما مشروع، هذا بإجماع العلماء، باتفاق العلماء. طيب، فإذا قتلت نفس، سواء عمدا أو خطأ، يشرع ماذا؟ يشرع دفع الدية في ذلك، يشرع دفع الدية في ذلك. والدية كما قال الإمام الشوكاني هي 100 من الإبل. والقتل جماهير العلماء يقسمونه إلى نوعين، يعني قتل خطأ وقتل ماذا؟ عمد والجمهور يزيدون ماذا؟ قسما ثالثا اللي هو ماذا يا جماعة؟ شبه العمد. شبه العمد. طيب ما هو قتل العمد وما هو قتل الخطأ؟ قتل العمد، قتل العمد هو أن يتقصد، أن يتقصد الجاني، أن يتقصد الجاني الاعتداء على المجني عليه بما يقتل غالبا، بما يقتل غالبا، مثل مثلا مسدس، يعني يأتي مثلا جاني معتدي فيطلق رصاصة على رأس المجني عليه فيقتله، هذا قتل عمد ولا خطأ يا جماعة؟ هذا قتل عمد. إذن قتل العمد هو أن يتقصد، أن يتقصد الجاني أن يعتدي على المجني بما يقتل غالبا، غالب الظن أن هذا الشيء يقتل. أنت كنت تري رصاصة على شخص في رأسه غالبا تقتله، غالبا تقتله. أو مثلا ترميه من مكان عال، تديه معك فوق عمارة ولا فوق جسر وتطبع، هذا قتل عمد، لأن إلقاءه من مكان، من هذا المكان العالي يقتل غالبا. إذن هذا هو تعريف قتل العمد. أما قتل الخطأ، قتل الخطأ تعريفه هو أن لا يقصد، أن لا يقصد الجاني الاعتداء على المجني عليه، منوش أصلا أنه يتعدى عليه. مثلا شخص خرج يصيد، مثلا شخص خرج يصيد، صيد مثلا حيوانات، أرانب ولا خنازير أكرمكم الله، شاف خرشة تتحرك هكذا ظنه ماذا؟ حيوانا، فأطلق النار على ذلك المكان، وبعد ظهر أنه هذا اللي يتحرك إنسان موش حيوان. هذا قتل ماذا يا جماعة؟ هذا قتل خطأ، هذا قتل خطأ، لأنه هذا القاتل لم ينوي أصلا أن يعتدي على المقتول، إذن هو قتل خطأ. إذن قتل الخطأ هو أن لا يقصد، أن لا يقصد الجاني التعدي على المجني عليه، هذا هو تعريف قتل الخطأ. كما قلنا الجمهور زادوا قسما ثالثا، قالوا كاين قتل شبه عمد، قتل شبه عمد. ما هو تعريف هذا القسم عند الجمهور؟ قالوا أن يقصد الجاني الاعتداء على المجني عليه، يعني قصد الجناية موجود، قصد الاعتداء موجود، ولكن يجني عليه بآلة لا تقتل غالبا، لا تقتل في الغالب أنها لا تقتل، هو قصد أنه يضرب، قصد الضرب، ولكن ضربه بآلة، هذه الآلة عادة ما تقتلش، يعني حكم عصا مثلا ضربه للرأس بعصا، عصا ضربه على رأسه بعصا، العصا عادة لا تقتل، صح ولا لا؟ يعني ممكن يجرح وممكن يتنفخ له رأسه، ولكن عادة ما يموت، ولكن مات بتلك الضربة، مات، ضربه مثلا ضربه بجمع كفه، دبزة كما يسموها حنايا، ضربه بدبزة قتله، كما صارت مع سيدنا موسى مع ذلك القبطي، فوكزه موسى فقضى عليه. الدبزة عادة ما تقتلش، الدبزة عادة ما تقتلش، ولكن هذا الشخص ضرب شخصا بلكمة فقتله، فنقول هذا القتل كيفاش نسميوه؟ هذا شبه عمد. علاش سموه شبه عمد؟ لأن يعني تقصد الجناية موجود، يعني هو نوى يضرب، يعني عزم باش يعطيه كما يقول، هو نوى يضرب، فقصد الجناية موجود، ما هوش مثل قتل الخطأ الذي لا يقصد به الجناية أصلا، لا يقصد فيه الجناية أصلا، فالقصد موجود، ولكن هو لم يريد أن يقتله، هو ما همش يقتله، من وش أنه يقتله، بدليل أنه ضربه يعني بشيء أو بطريقة لا تقتل غالبا، ولكن قدر الله أنه مات بتلك الضربة. ولذلك الجمهور يسمون هذا القسم ماذا؟ شبه العمد. هذه القسمة الثالثة ينكرها المالكية. عند المالكية قالك احنا ما عندنا شبه عمد. هذا المالكية عندهم القتل إما أن يكون عمدا أو خطأ. شبه العمد هذا ما يكزيسيش عندهم، لا يوجد عند المالكية. والمالكية يستدلون بظاهر القرآن، خط ربي في القرآن كي ذكر القتل في سورة النساء، يعني ذكر قسمين فقط، ذكر قتل الخطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ذكر قتل الخطأ. ثم بعد ذلك ذكر الله تعالى قتل العمد، قال بعد ذلك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. إذن فالله تبارك وتعالى لما ذكر أقسام القتل يعني ذكر قسمين فقط. ولذلك المالكية ينكرون ماذا؟ القسم الثالث. ولكن الراجح أن القسم الثالث ثابت، أن القسم الثالث ثابت، وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا القسم، يعني جاء ذكره في حديث، عندنا حديث نعم عبد الله بن عمرو بن العاص، جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المروي في السنن، وهو حديث حسن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول ألا إن دية الخطأ شبه العمد، كان بالصوت أو العصا مئة من الإبل، مئة من الإبل. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت هذا القسم، النبي صلى الله عليه وسلم أثبت هذا القسم، ولذلك فالصحيح ثبوت هذا القسم. فأنواع القتل ثلاثة وليس يعني اثنان فقط كما قال المالكي، فهي ثلاثة، يدل على ذلك كما قلنا السنة، ويدل على ذلك أيضا الواقع، يعني الواقع يعني يثبت هذا القسم، لأن قتل الخطأ كما قلنا هو أن لا يقصد الجاني الجناية على المجني عليه، ولكن كاين حالات أخرى كما قلنا يقصد الجاني الجناية على المجني ولكن يجني عليه بآلة أو بطريقة لا يموت فيها الإنسان عادة وغالبا، واضح. ولذلك فالصحيح يعني ثبوت هذا القسم الثالث، ولهذا سيذكره الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه هذا. ولهذا نعود الآن لكلام الشوكاني. إذن قال دية الرجل المسلم مئة من الإبل. إذن بدأ الإمام الشوكاني رحمه الله هذا الكتاب ببيان دية قتل النفس، دية قتل النفس. إذن النفس إذا قتلت فديتها كم يا جماعة؟ مئة من الإبل. طيب هل هناك أصل آخر مع الإبل في تحديد الدية أم لا؟ الإمام الشوكاني رحمه الله كأنه يذهب إلى القول الذي يعني يجعل للدية أكثر من أصل واحد، وهذه المسألة كما سيأتي مختلف عليه فيها بين العلماء. ولهذا الإمام الشوكاني ماذا قال؟ قال دية الرجل المسلم مئة من الإبل أو مئة بقرة. إذن من قتل نفسا، من قتل نفسا إما أن يدفع إلى أولياء الميت مئة من الإبل، وإذا ما حبش يمد الإبل وحب يمد البقر شحال يمد؟ يقول الشوكاني مئتي بقر. إذا مديت الإبل تمد مئة، إذا مديت البقر تعطي كم؟ مئتين، تمد مئتين، مئتي بقر. إحنا النون نحذفها للإضافة، نحذفها للإضافة. إذن إما أن يدفع مئة من الإبل لأهل الميت لورثة الميت، وإما أن يعطيهم مئتي بقرة. إذن الإبل أصل أول والبقر أصل ثاني في تعيين الدية. قال أو ألف شاة، ألف شاة صافي شحال العدد هذا شحال يا جماعة؟ ألفين، حذف النون أيضا للإضافة. إذن إذا ما مدش الإنسان الإبل وما مدش البقر ومد الشياه الكباش كما نقولوا هنا، شحال يمد؟ ألفين وحدة، ألفين يمد، ألفين يعني شاة أو كبش لأهل المقتول. وهذا هو الأصل الثالث اللي هو ماذا؟ الشياه. قال أو ألف دينار. إذا قلنا دينار صافي رانا نتكلموا على واش يا جماعة؟ على الذهب. ألف دينار يعني ذهبي. الدينار الواحد شحال يوزن يا جماعة؟ أربع غرامات وربع. دينار واحد يوزن أربع غرامات وربع. إذا أربع غرامات وربع ضربها في ألف شحال تولي يا جماعة؟ تولي أربعة كيلو ونص رطل تاع ذهب. أربعة كيلو ونص رطل ومئتين وخمسين غرام. إذن هذا هو الأصل كم يا جماعة الآن؟ الأصل الرابع. إذن عندنا الأصل الأول الإبل، الأصل الثاني البقر، الأصل الثالث الشياه، الأصل الرابع الذهب. طيب حبست في الذهب؟ لا مازال. يقول أو اثنا عشر ألف درهم. الإنسان إذا ما مدش الذهب حب يمد الفضة. إذا تكلمنا عن الدرهم رانا نتكلم عن الفضة. شحال يمد من الفضة؟ يقول 12000 درهم. الدرهم الفضي شحال يوزن يا جماعة؟ الدرهم الفضي شحال يوزن؟ يوزن زوج غرامات فاصل تسعة وشي، فاصل تسعة وشي. المهم 12000 هذه، 12000 هذه تزن من الذهب 35 كيلو و700. 35 كيلو تاع فضة و700. 35 كيلو غرام فاصلة 700 غرام. إذن الدية إذا حسبناها بالذهب شحال يا جماعة؟ 4 كيلو ونص رطل. إذا حسبناها بالفضة 35 كيلو و700 غرام. واضح؟ طيب إذن هذا هو الأصل كم يا جماعة؟ الأصل الخامس. حبست أنا مازال. يقول أو مئة حلة. مئة صافي العدد شحال؟ مئتين كما البقر مئتين، ونروح الحلة مئتين. الحلة وش هي؟ هي بدلة يعني تستر بنادم، هي بدلة تستر بنادم كما نسموها في في في في في في العامية تاعنا الآن، سروال وقمنج. هذه هي الحلة، يعني عند الفقهاء. الحلة عند الفقهاء هي قمجة وسروال، يعني تستر بنادم، تستر من فوق ومن تحت، يعني من فوق يلبس قمجة ومن تحت يلبس سروال. إذن هذا هو الأصل. ماذا الأصل السادس؟ طيب هذه الستة الآن هل هي كلها أصول في الدية أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، في ذلك خلاف بين العلماء. فذهب بعض العلماء إلى أن الأصل في الدية هي الإبل فقط، هي الإبل فقط، الإبل هي الأصل في الدية، هي الأصل في الدية. وش معنى القول هذا؟ وش معنى القول هذا؟ لأنه طبعا المسألة هذه يا جماعة يعني يترتب عليها تفاوت كبير جدا في قيمة الدية. إذا قلنا أن الأصل في الدية هو الإبل، فمعنى ذلك أنك إذا قتلت قتيلا وأحضرت لأهله مئة ناقة، أحضرت لأهله مئة ناقة، المئة هذه يشدوها ولا يناقشوك فيها؟ يشدوها، ما عندهم ما يناقشوا. ولكن لو قتلت قتيلا وأحضرت لأهله 200 حلة، شريت لهم 200 قمجة و 200 سروال، وقلت لهم هاي الدية تاع وليدكم. إذا قلنا بأن الإبل هي الأصل، فإن من حق أهل المقتول أن يردوا ما أعطيتهم. يعني إحنا ما تعطيناش قماجة هذو السراب وتخليهم عندك، جيب لنا 100 ناقة. إذن فلهم ماذا؟ أن يطالبوا بالأصل، فلهم أن يطالبوا بالأصل، وليس لك أن تفرض عليهم شيئا آخر. ليس للقاتل أن يفرض على أولياء المقتول شيئا آخر، حتى لو كان جيب لهم الذهب، جيب لهم الدراهم، الفضة، من حقهم أنهم يرفضوا، من حقهم أنهم يرفضوا. قال إحنا جبنا 100 ناقة، هذه هي الدية تاع وليدنا. إذن من العلماء من يقول الإبل هي الأصل في الدية، الإبل هي الأصل، ولأولياء المقتول أن يرفضوا شيئا آخر، شيئا آخر. هذا القول يا جماعة هو مذهب الإمام الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كأنه يميل إلى هذا القول، كأنه يميل إلى هذا القول. طيب، إذن هذا هو القول الأول في أصول الدية. ما هي أصول الدية؟ بعض العلماء قالوا الدية لها أصل واحد فقط، اللي هي ماذا؟ اللي هي الإبل. كان قول ثاني، وهو قول مشهور يعني عند العلماء، أن أصول الدية 3، أصول الدية 3. قالوا هي الإبل والذهب والفضة. الإبل والذهب والفضة، إذن هذه هي أصول الدية، أصول الدية 3، هي الإبل. وإذا قلنا الإبل شحال من ناقة يا جماعة؟ 100 من الإبل. إذا ما جبتش الإبل، لك أن تحضر لأولياء المقتول ماذا؟ ذهبا. شحال الذهب يا جماعة؟ شحال الذهب؟ 1000 دينار، اللي هي 4 كيلو ونص رطل، 4 كيلو ونص رطل. الأصل الثالث إذا لم تحضر إبلا ولا ذهبا، فلك أن تحضر ماذا؟ لك أن تحضر فضة، لك أن تحضر فضة. طيب، إذا أحضرت فضة عند الجمهور لابد أن تدفع 12,000، 12,000 اللي هي 35 كيلو و700 غرام. هذا عند الجمهور، هذا عند الجمهور. الحنفية خالفوا في مقدار الفضة. عند الحنفية تكفي 10,000 درهم في الدية. قالوا من دفع 10,000 درهم فقد دفع ما يجب عليه. وعشرة آلاف هذه كيت يعني تحسبها بالوزن، يعني راح تطيح 29 كيلو 700 وشي، 29 كيلو 700 وشي، يعني تولي بين 29 و35. شحال من كيلو فرق يا جماعة؟ تقريبا 6 كيلو فرق. هذا القول الثاني هو مذهب جماهير العلماء، يعني أكثر العلماء يقولون أصول الدية هذه 3، هذه 3، إما الإبل 100 ناقة، وإما الذهب اللي هي شحال يا جماعة؟ 1000 دينار، وإما الفضة عند الجمهور 12,000 درهم، وعند الحنفية 10,000 درهم. طيب، إذا قلنا بأن هذه 3 أصول في الدية، فمعنى ذلك أن القاتل إذا قتل قتيلا وأحضر لأهل الميت 1000 دينار فليس لهم أن يردوها. يقدروش يقولوا لك يا ودي احنا ما نقبلوش ذهب، جيب لنا 100 ناقة، احنا اصحاب بادية واصحاب ابل، لازم تجيب لنا 100 ناقة. قال لا، ما دام أنه أحضر لهم أصلا فليس لهم أن يرفضوه ويردوه. واضح يا جماعة؟ إذن هذا هو مذهب أكثر العلماء، أكثر العلماء أن هذه الثلاثة كلها أصول، كلها أصول. الإبل 100، والذهب كما قلنا 1000 دينار، والفضة أكثر علماء على أنها 12، يعني 1000 درهم، اللي هي كما قلنا 35 كيلو و700. إذن هذا هو مذهب أكثر العلماء. كان قول ثالث في المسألة، وهو مذهب الحنابلة، وهو مذهب الحنابلة، وهو المعتمد عند الحنابلة، أن أصول الدية 5 أشياء، أن أصول الدية 5 أشياء، 5 أشياء. ما هي هذه الخمسة؟ هي الثلاثة التي سبق ذكرها، يعني اللي هي الإبل والذهب والفضة. نضيف لها ماذا يا جماعة؟ نضيف لها البقر. ومن دفع بقرا كم يدفع يا جماعة؟ 200 بقر. إذا ما جبش 200 ناقة، جيب 200 بقرة، 200. إذا عند الحنابلة 200 بقرة أصل في الدية، يعني إذا أحضرت 200 بقرة لأهل المقتول فليس لهم رفضها. واضح؟ طيب، الأصل الخامس اللي هو ماذا؟ الشياه. الأصل الخامس عند الحنابلة هو ماذا؟ الشياه. وإذا جبت شياه شحال تجيب؟ 2000، تجيب 2000 رأس، تسمى 2000 رأس. واضح؟ إذن هذه كلها أصول عند الحنابلة، هذه كلها أصول عند الحنابلة. طيب، كان قول سادس في هذه المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد، أن أصول الدية 6 أشياء، وهي الخمس السابقة نضيف لها ماذا يا جماعة؟ الحلل، اللي نسميها احنا بدلة تاع لبسة، الحلل. وكم عدد الحلل المطلوب دفعها في الدية يا جماعة؟ 200 حلة، 200، 100 حلة. إذن في رواية عند الحنابلة أن 200 حلة هي أصل في الدية، وهذا القول ذهب إليه أيضا بعض الحنفية، منهم أبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة، قال أيضا بهذا القول. طيب الآن يا جماعة، لو نقارن يعني بين الستة هذه، سنجد يعني طبعا هذا يختلف باختلاف الأزمان والأماكن، ولكن في زماننا نحن اليوم، يعني كاين فرق شاسع جدا بين هذه الأصول. يعني تصور أنت يا 4.5 كيلو رطل تاع ذهب، شحال تسوى يا جماعة؟ أحسبوا مليون على الجرام، مليون على الجرام، شحال تسوى؟ راهي 4 ملاير وربع، صح ولا لا؟ لا. بينما 200 حلة أنت قادر تروح للاشين، فهمت؟ جيب سروال وتريكو 100,000، 100,000 تشري سروال وتريكو، صح ولا لا؟ لا. بـ1000 دينار تشري سروال وتريكو، ضربها في 200، شحال تولي؟ زوج ملايين، 20 مليون، 20 مليون، ماشي زوج ملايين، 20 مليون، متحقراش، 20 مليون. بصح بين 20 مليون وربع ملاير وربع، يعني شوفوا شحال الفرق. ولهذا يعني الخلاف في هذه المسألة يعني في الواقع عنده تأثير كبير في الواقع على هذا القول. يعني لو كان تقتل قتيل وتدي الأهل كما قلنا 200 سروال وخمجة، يعني على هذا القول ليس لهم أن يردوا ذلك. ولذلك الذي يظهر يعني رجحانه، والله تعالى أعلم في هذه المسألة، هو القول الأول، يعني قول إمام الشافعي، يعني قول قوي جدا يعني في في في هذه في في هذه المسألة. يعني الظاهر الظاهر والله تعالى أعلم أن القول الأول هو الأظهر، هو الراجح، وهو أن الأصل الأصل في الديات هي 100 من الإبل، هذه هي الأصل. والأشياء الأخرى، الأشياء الأخرى التي يعني جاء ذكرها في فتاوى الصحابة ككلام عمر بن الخطاب، الذي يظهر والله أعلم أنهم ذكروها لأن هذه الأشياء كانت تساوي في زمانهم 100 ناقة، كانت تساوي في زمانهم 100 ناقة، كانت تساوي في زمانهم 100 ناقة. ولذلك يعني كما قلت لكم يعني 200 حلة يعني لا يعقل، لا يعقل أن تجعل في زماننا هي الدية، لأنه كان فرق كبير جدا بينها وبين يعني 100 من الإبل أو 1000 يعني 1000 دينار يعني ذهبي. ولذلك يعني كما قلت لكم يعني شيخ الإسلام رحمه الله يعني اختار القول الأول، ولذلك فالأظهر الله أعلم أن القول الأول هو الأقوى، هو الراجح. طيب ما وش هو دليل الترجيح؟ أولا لأن يعني الأصل الأول اللي هو 100 من الإبل ثبت في السنة الصحيحة، ثبت في السنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ثبت في عدة أحاديث ما يدل على أن يعني 100 ناقة أو 100 من الإبل هي دية المقتول، هي دية المقتول. بينما الأصول الأخرى وخاصة الذهب والفضة والبقر والشياة يعني وردت في أحاديث، أنا ما بنكروش يعني وردت في أحاديث، ولكن تلك الأحاديث متكلم فيها، تلك الأحاديث متكلم فيها، وتلك الأحاديث أيضا يعني بينها اختلاف يعني في تحديد يعني مقادير هذه الأصول. ولذلك الأصول الأخرى، الأصول الأخرى اللي هي الذهب والفضة والبقر والشياه والحلل، هذه الأصول الخمسة وردت في كتاب عمرو بن حزم، كان كتاب مشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتابا وبعث به إلى أهل اليمن. وهذا الكتاب يعني الكثير من العلماء والفقهاء يصححونه مع أن أسانيده متكلم فيها، يعني الأسانيد تاع الكتاب هذا يعني متكلم فيها، فيها ضعف. ولكن بعض العلماء والفقهاء يقولون يعني هذا الكتاب يعني اشتهر، يعني اشتهر يعني عند السلف بين العلماء والفقهاء، ويعني العلماء والفقهاء يعني قبلوه وعملوا به، يعني قبلوه وعملوا به، قالوا فصارت يعني شهرته تغني عن أسانيده، يعني شهرته تغني عن أسانيده. وطبعا هذا الكلام، هذا الكلام يعني صحيح يعني في الأشياء التي اتفق يعني عليها العلماء. يعني هذا الكتاب كتاب عمرو بن حزم الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، يعني فيه أشياء كثيرة هي محل اتفاق بين العلماء، هي محل اتفاق بين العلماء، محل اتفاق بين العلماء كما سيأتي في يعني تفاصيل بعض الديات، محل اتفاق بين العلماء أن الإصبع مثلا إذا قطعت فديتها 5 من الإبل، السن إذا كسر فديته 5 من الإبل، هذه وردت في كتاب عمرو بن حزم وهي متفق عليها بين العلماء. إذن فنقول الأشياء التي اتفق عليها العلماء لا إشكال فيها، يعني ما فيهاش إشكال، ولكن كاين مسائل يعني جاء ذكرها في حديث في كتاب عمرو بن حزم وهي مع الخلاف بين العلماء، كما قضية مقدار الفضة، كما قلنا كان خلاف بين جمهور الحنفية، ففي حديث عمرو بن حزم أن مقدار الفضة هي 12,000 درهم بينما الحنفية يقولوا 10,000، وبالتالي فمثل هذه المسألة التي هي محل يعني خلاف بين العلماء لا يمكن أن نجعل يعني حديث يعني عمر ابن حزم يعني في تهديد ذلك أن يحج على الأحناف، مع أنه من حيث الإسناد لا يثبت، من حيث الإسناد لا يثبت واضح. ولذلك كما قلنا يعني في الأشياء المختلف فيها بين العلماء لا يمكن أن يعتمد في ذلك على هذا الحديث. ولذلك جاء مثلا في حديث عمر بن حزم في كتاب عمر بن حزم أن مقدار الذهب هو 1000 دينار، هو 1000 دينار، 1000 دينار ذهبي، وهي تساوي كما قلنا شحال من كيلو يا جماعة؟ 1000 دينار شحال تساوي؟ ها؟ تساوي 4 كيلو و4. بينما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا الإسناد يحسنه يعني كثير من أهل العلم، ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل مقدار الدية على أهل الذهب 400 دينار. فرق بين 400 و1000 يا جماعة، ها؟ 400 كي تضربها في 4 غرامات و1/4 راح تجيك كيلو 700، بينما في حديث في كتاب عمر بن حزم 1000 دينار. 1000 دينار تساوي كم يا جماعة؟ 4 كيلو شيء، يعني تقريبا 3 كيلو فرق، يعني تقريبا 3 كيلو فرق. إذن فرق شاسع بينما جاء في كتاب عمرو بن حزم وبينما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وبالتالي ما دام أن هذه الأحاديث كلها يعني متكلم فيها لا يمكن أن نجعل يعني حديثا منها حجة على الأحاديث الأخرى. ولذلك كما قلت لكم يعني الأصل الوحيد، الأصل الوحيد الذي ثبت بأسانيد لا مطعن فيها هو الأصل الأول اللي هي الإبل، اللي هي الإبل. وأما باقي الأصول وإن جاءت بها أحاديث ففيها كلام، ففيها يعني كلام وفيها ضعف. ولذلك كما قلت لكم الذي يظهر الله أعلم أن المذهب الأول هو الأقوى، أن نقول بأن الإبل هي الأصل، الإبل هي الأصل. ثم أضف إلى ذلك أن الكثير من أنواع الديات حددت في السنة بالإبل. ولذلك كما قلت لكم يعني دية قطع الإصبع 5 من الإبل باتفاق الفقهاء، وجاء ذلك في بعض الأحاديث، جاء ذلك في بعض الأحاديث ثابتة صحيح، يعني في قطع الإصبع، عفوا أنا قلت لكم ما قطع الإصبع شحال؟ 5 مش 5 10 يا جماعة، 10 قطع الإصبع فيها 10 من الإبل ماشي 5. نفس الشيء كسر السن، كسر السن 10 من الإبل ماشي 5. الخمسة هي أقل الدية، هي دية الجنين، دية الجنين هي اللي فيها 5 من الإبل وهي أقل دية، وأما يعني قطع الإصبع فهي 10 من الإبل. هذا يعني نعود نستدركه عما كنت أذكره سابقا. طيب إذن فالشاهد كما قلت مما يقوي بأن الأصل هي الإبل أن يعني بعض الديات يعني جاءت في السنة بذكر الإبل لا غير، بذكر الإبل لا غير، اللي هي ماذا؟ مثل كما قلت لكم يعني قطع الإصبع 10 من الإبل ديته 10 من الإبل، كسر السن ديته 10 من الإبل، وهكذا. ثم أضف إلى ذلك أن هناك حالات تغلظ فيها الدية وحالات تخفف فيها الدية عند أكثر العلماء. أكثر العلماء يعني يقرون بأن الدية نوعان، هناك دية مخففة وهناك دية مغلظة، والدية لا يتصور تغليظها إلا في الإبل كما قال العلماء. يعني أنت في الذهب إذا مدي الدية بالذهب كيفاش تغلظ الدية وتخفى؟ 1000 دينار ما تسمى ما تلغى، واضح. ألف دينار ما تسمن ما ترقب، تقدرش أنت تغلظ الدية إذا دفعتها بالذهب، ما تقدرش تغلظ الدية إذا دفعتها بالفضة، إذا دفعتها بالحلل. ولذلك قال العلماء لا يتصور تغليظ الدية إلا في الإبل، قالوا حتى في البقر والشياة لا تغليظ فيها، حتى البقر والشياة لا تغليظ فيها، إنما التغليظ في الدية إذا دفعت ماذا بألا الإبل. وهذا مما يقوي أن الإبل ماذا هي الأصل، مما يقوي أن الإبل هي الأصل. ولذلك كما قلت لكم فالأقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم أن نقول بأن الإبل هي الأصل، وأما الأصول الأخرى فهي قيم، هي قيم لمئة من الإبل، لمئة من الإبل، وذلك يختلف باختلاف الأزمان والأماكن. دوك الآن الألف دينار، طبعا صح عن عمر بن الخطاب، صح عن عمر بن الخطاب أنه جعل الدية إما مئة ناقة أو ألف دينار ذهب، فنقول لعل الألف دينار ذهب كانت هي قيمة مئة من الإبل في ذلك الزمن، كانت هي مئة، كانت هي قيمة مئة من الإبل، وهذا يختلف من زمان إلى آخر. الآن ممكن المئة من الإبل سعرها أقل، أقل من ألف دينار، فلماذا نجبر القاتل على أن يدفع الألف؟ فإذا كانت قيمة المئة ناقة ليست ألف دينار، قد تكون قيمتها 500 دينار، 600 دينار، إذن فنقول للقاتل ادفع قيمة المئة ولا تدفع أكثر من ذلك، واضح؟ إذن فالذي يظهر كما قلت أن هذا القول هو الأقرب إلى الصواب، أن تجعل الإبل هي الأصل وباقي الأصول هي قيم لمئة من الإبل، والقيم كما قلنا تختلف يعني من زمان إلى آخر ومن مكان إلى آخر. طيب نكتفي يعني الظاهر نكتفي يعني بهذا القدر. إذن قرأنا من كلام الإمام الشوكاني رحمه الله يعني قوله دية الرجل المسلم 100 من الإبل أو 100 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 دينار أو 12000 درهم أو 100 حلة، وباقي الكلام يعني سنشرحه إن شاء الله تعالى في المجالس القادمة، إلى ذلكم الوقت والحين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.